بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 42 من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف سورة الأعراف، قال الناظم رحمه الله تعالى: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما تخف ذلك شرف العلا. مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلة بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلة وخالصة أصل ولا يعلمون كل شعبة في الثاني ويفتح شمللة فخفف شفا حكما ومن واود عكفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا وأن لعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلى البزي وفي النور أوصلا ويوصي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحو معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما، قرأ ابن عامر بزيادة ياء للغيب قبل التاء في لفظ قليلا ما تذكرون مع تخفيف الذال، فيقرأ ابن عامر قليلا ما يتذكرون في بداية سورة الأعراف، وخف ذلك شرفا على، فيتبقى حمزة والكسائي وحفص يقرؤون قليلا ما تذكرون بتاء بعدها ذال مخففة بدون ياء قبل التاء قليلا ما تذكرون، هكذا يقرأ حمزة والكسائي وحفص. باقي القراء يقرؤون بدون ياء مع تجديد الذال هكذا قليلا ما تذكرون. قال: مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلة. قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بفتح التاء والراء وضم الراء بفتح التاء وضم الراء في قوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، هكذا يقرأ حمزة والكسائي بن ذكوان بفتح التاء وضم الراء ومنها تخرجون هنا في سورة الأعراف، وفي قوله تعالى: كذلك تخرجون في سورة الزخرف، وكذلك تخرجون الموضع الأول في سورة الروم، على أنه مبني للمفعول للفاعل، على أن هذا الفعل مبني للفاعل، تخرجون مبني للفاعل. وقرأ الباقون: ومنها تخرجون بضم التاء وفتح الراء، كذلك تخرجون بضم التاء وفتح الراء، على أنه مبني للمفعول. قوله: بخلف المضى في الروم، أي ورد عن ابن ذكوان خلاف في الموضع الأول في سورة الروم، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، فورد على ابن ذكوان وجهان: يقرأ تخرجون بفتح التاء وضم الراء مثل حمزة والكسائي، ويقرأ تخرجون بضم التاء وفتح الراء كباقي القراء. وباقي القراء يقرؤون المواضع الثلاثة بضم التاء وفتح الراء تخرجون مبنيا للمفعول. أما الموضع الثاني في سورة الروم: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فمتفق على قراءته بفتح التاء وضم الراء تخرجون. نعم. قوله: لا يخرجون في رضا، قرأ حمزة والكسائي في سورة الجاثية: فاليوم لا يخرجون منها، قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء لا يخرجون منها، هكذا يقرأ حمزة والكسائي في سورة الجاثية. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الراء: فاليوم لا يخرجون منها. ولباس الرفع في حق نهشلة، قرأ حق روعة في حق نهشلة الفعل حمزة وحق ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ليس معهم الكسائي، يقرؤون ولباس التقوى، ولباس التقوى برفع كلمة ولباس على أنه مبتدأ، واسم الإشارة ذلك مبتدأ ثاني، وخبر وخير، ولباس التقوى ذلك خير، وكلمة خير خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، والرابط اسم الإشارة ذلك، وقرأ الباقون بالنصب ولباس التقوى ذلك خير عطفا على أنزلنا عليكم لباسا. فيقرأ باقي القراء وهم نافع وابن عامر والكسائي يقرؤون ولباس التقوى ذلك خير، ولباس بنصب السين ولباس التقوى ذلك خير، هكذا قرأ نافع وابن عامر والكسائي. نعم. وخالصة الأصل، وخالصة الأصل قرأ نافع بالرفع في كلمة خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة بالرفع خالصة كما لفظ بها الناظم. نعم. على أنها خبر لكلمة هي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقرأ الباقون خالصة يوم القيامة بالنصب على أنها حال. نعم. بعدها قال ولا يعلمون كل شعبة في الثاني، ولا يعلمون كل شعبة في الثاني، أي ربع شعبة بياء الغيب في قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون كما لفظ به. وقرأ الباقون بتاء الخطاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ويفتح شملالا، ويفتح شملالا أي قرأ حمزة والكسائي بياء التذكير وتخفيف التاء، ويفتح شملالا ولكن وخفف شفا حكما، ويفتح شملالا وخفف شفا حكما. قرأ حمزة والكسائي بياء التذكير وتخفيف التاء في لا يفتح لهم أبواب السماء، هكذا يقرأ حمزة والكسائي بياء التذكير وتخفيف التاء. قرأ أبو عمرو بتاء التأنيث وتخفيف التاء الثانية لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح. وقرأ باقي القراء بتاء التأنيث وتشديد التاء الثانية لا تفتح لهم أبواب السماء. قوله وما الواو دع كفى، قرأ ابن عامر بدون واو في ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي بدون واو قبل ما، على أن الجملة الثانية موضحة ومبينة الأولى. وقرأ الباقون وما كنا لنهتدي بإثبات الواو للاستئناف أو أنها واو الحال. قوله وحيث نعم بالكسر في العين رتلة، أي قرأ الكسائي بكسر العين في لفظ نعم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. وقد ورد هذا اللفظ في أربعة مواضع، في سورة الأعراف موضعان، قالوا نعم فأذن مؤذن، قال نعم، قال نعم وإنكم لمن المقربين، هذان الموضعان في سورة الأعراف. الثالث في سورة الشعراء، في الشعراء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الرابع في سورة الصافات قل نعم وأنتم داخرون. هكذا يقرأ الكسائي بكسر العين، وقرأ الباقون بفتحها، قالوا نعم فأذن مؤذن، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، قل نعم قل نعم وأنتم داخرون. وكسر العين لغة كنانة وهذيل، وفتح العين لغة باقي العرب. وألعنة التخفيف والرفع نصوص سما ما خل البزي، قرأ عاصم ونافع وقنبل وأبو عمرو بإسكان النون مخففة ورفع التاء في اللعنة الله، فأذن مؤذن من بينهم اللعنة الله، اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله. هكذا يقرأ نافع وعاصم وقنبل وأبو عمرو بإسكان النون أن ورفع التاء لعنته، اللعنة الله، على أن أن مخففة من الثقيلة ولعنة مبتدأ. وقرأ الباقون أن لعنة الله بتشديد أن ونصب لعنة اسمها. وفي النور وصل نافع بإسكان النون في والخامسة أن لعنة الله عليه بإسكان النون مخففة ورفع لعنته، نعم في سورة النور. وقرأ الباقون بتشديد أن ونصب لفظ لعنة هكذا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويغشي بها والرعد ثقل صحبة، قرأ شعبة وحمزة والكسائي بفتح الغين وتشديد الشين في يغشي الليل، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار من غشى يغشي، هنا في سورة الأعراف وكذلك موضع في سورة الرعد. وقرأ الباقون بسكون الغين وتخفيف الشين يغشي الليل النهار في الموضعين من أغشى يغشي. قال والشمس مع عطف الثلاثة كملا، أي قرأ ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هنا وفي سورة النحل كذلك برف لفظ والشمس وما عطف عليه: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هذا في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا في سورة النحل. قوله: وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم، أي روى حفص هنا بنصب والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الكلمات الأربع، وفي سورة النحل برفع الأخيرين فقط: والنجوم مسخرات، أي اتفق حفص مع ابن عامر في الكلمتين الأخيرتين بالرفع في سورة النحل: والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات، برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر. وهذا معنى قول الناظم: وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. وقرأ الباقون بنصب الكلمات الأربع في السورتين: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في سورة النحل. قوله: ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، وفي النون فتح الضم شاف، أي قرأ الكوفيون وابن عامر بسكون الشين بدلا من ضمها في لفظ نشرا في سورة الأعراف. قرأ الكوفيون وابن عامر بسكون الشين بدلا من ضمها نشرا في سورة الأعراف والفرقان والنمل، يعني في ثلاث سور. وقرأ غيرهم بضمها نشرا. وقرأ حمزة والكسائي بفتح النون نشرا. وقرأ غيرهما بضمها نشرا. وقرأ عاصم بالباء بشرا. وقرأ غيره بالنون. والخلاصة في كلمة نشرا في مواضيع ثلاثة على النحو التالي: أولا، قرأ أهل سما نافع بن كثير وابو عمرو بضم النون والشين نشرا في مواضيع الثلاثة جمع ناشر. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين هكذا نشرا جمع ناشر أيضا. وقرأ عاصم بباء مضمومة وشين ساكنة بشرا جمع بشير. وقرأ حمزة والكسائي بنون مفتوحة وشين ساكنة نشرا بمعنى ناشرة أو ذات نشر. نعم. قال: ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى والخف أبيعكم حلا مع أحقافها والواو زد بعد المفسدين كفأ وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسل وفي الكل تلقف خف حص وضم في سنقت وأكسر ضمه متفقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعيشون الكسر ضم كذي صلة وفي يعقفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف والصلة وجمع رسالاتي حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلة وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفا وافل والاتباع ذو حلى وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وضع ربنا رفع لغيرهم الجلى وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كلنا ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى قرأ الكسائي بخفض الراء وكسر الهاء بعدها في لفظ ما لكم من إله غيره من إله غيره حيثما ورد في القرآن وقد ورد في سور الأعراف وهود والمؤمنون على النعت من إله غيره على أن غيره نعت لإله أو بدل من إله. نعم. وقرأ الباقون برفع الراء وضم الهاء على النعت أو البدل من موضع إله ما لكم من إله غيره على النعت أو البدل من موضع إله لأن موضع إله ما لكم إله غيره هذا على الباقون يقول ما لكم من إله غيره على أن أصل من إله أصلها إله ما لكم إله غيره. نعم. وموضوعه أو يعني موضعه رفع على الابتداء ما لكم إله غيره بدون من هكذا يقرأ الباقون على إيه على الرفع ما لكم من إله غيره. نعم. وقرأ الكسائي ما لكم من إله غيره على النعت أو بدل من إله لفظا بدل من إله لفظا. قوله والخف أبلغكم حلا ما أحقى فيها، أي قرأ أبو عمرو بسكون الباء وتخفيف اللام في أبلغكم، أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم ما أرسلت به، موضعان هنا فهنا في سورة الأعراف وموضع في سورة الأحقاب، أبلغكم هكذا يقرأ أبو عمرو. ويقرأ الباقون أبلغكم بفتح الباء وتشديد اللام، أبلغكم في كل المواضع. قوله والواو زد بعد مفسدين كفءا، أي قرأ ابن عامر بزيادة واو في وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا، الواقع بعد كلمة ولا تعثوا في الأرض مفسدين في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. وقرأ الباقون بدون بغير واو، يعني ابن عامر يقرأ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضيفوا لمن آمن منهم، وغير ابن عامر يقرؤون قال الملأ بدون واو. نعم. قوله وبالإخبار إنكم على ألا، أي قرأ حفص ونافع بهمزة واحدة على الإخبار إنكم لتأتون الرجال بهمزة واحدة إنكم، وقرأ الباقون أئنكم بهمزتين على الاستفهام، وكل على حسب مذهبه في تسهيل الهمزة الثانية أو الإدخال. قوله وعلى الحرمي إن لنا هنا، أي قرأ حفص والحرميان وهما نافع وابن كثير بهمزة واحدة على الإخبار وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، إن لنا لأجرا بهمزة واحدة، وقرأ الباقون بهمزتين أئن لنا لأجرا على الاستفهام، وكل على حسب مذهبه في تسهيل الثانية والإدخال لمن يقرأ بهمزتين. نعم. وقيد موضع إن لنا بهذه السورة ليخرج موضع سورة الشعراء أئن لنا لأجرا، فمتفق على قراءته بهمزتين. قوله وأو أمن الإسكان حرميه كلا، أي قرأ نافع وابن كثير وابن عامر بسكون الواو في أو أمن أهل القرى، أو أمن هكذا يقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بسكون الواو، على أن أو حرف عطف للتقسيم، أي أفأمنوا إحدى العقوبتين. وقرأ الباقون بفتح الواو أو أمن أهل القرى، على أن واو العطف دخلت عليها همزة الإنكار. علي على خص، قرأ القراء السبعة إلا نافع حقيق على ألا أقول على الله، بجعل على حرف جر، وقرأ نافع حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق بتجديد الياء مفتوحة، ودخل علي حرف الجر فقلبت ألفه ياء وأدغمت فيها وفتحت فصارت علي حقيق علي، وقد لفظ الناظم بالقراءتين في البيت فقال علي على خص. قوله وفي ساحر بها ويونس سحار شفى، قرأ حمزة والكسائي بتجديد الحاء مفتوحة وألف بعدها في لفظ ساحر فيقرأانها سحار، قرأ حمزة والكسائي سحار يأتوك بكل سحار عليم هنا، وفي سورة يونس فقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم، وأمال الألف فيهما دون الكسائي وحده بكل سحير عليم. وقرأ الباقون ساحر بتقديم الألف على الحاء وتصريع على وزن فاعل. وفي الكل تلقف خف حفص، روى حفص بسكون اللام وتخفيف القاف في لفظ تلقف، فإذا هي تلقف ما يأفكون وألق ما في يمينك تلقف في سور الشعراء وطه والأعراف وطه والشعراء في ثلاث سور، يروي حفص تلقف. وقرأ الباقون بفتح اللام وتجديد القاف تلقف في المواضع الثلاثة، وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلة وحرك ذكى حسن، قرأ ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو بضم النون قال سنو، وفتح القاف سنقا، وكسر التاء مشددة سنقتل للتكثير، يقرأ ابن عامر والكوفيون وأبو عمرو قال سنقتل أبناءهم. وقرأ نافع بكثير المسكوت عنهما بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة قال سنقتل على الأصل، إذ الأصل فيها التخفيف. نعم. قوله وفي يقتلون خذ، قرأ القراء السبعة إلا نافع بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة يقتلون أبناءكم، هكذا يقرأ القراء السبعة يقتلون للمبالغة. وقرأ نافع وحده يقتلون أبناءكم، نعم يقتلون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء مخففة يقتلون، هكذا يقرأ نافع وحده. قوله معا يعرشون الكسرة ضم تدي صلة، أي قرأ ابن عامر وشعبة بضم الراء بدلا من كسرها في لفظ يعرشون، دمرنا ما كان أصناف فرعون وقومه وما كانوا يعرشون بضم الراء، هكذا يقرأ ابن عامر وشعبة هنا في سورة الأعراف. وفي موضع في سورة النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون بضم الراء في الموضعين لابن عامر وشعبة، والباقون يقرؤون بكسر الراء في الموضعين. قوله وفي يعكفون الضم يكسر شافيا، قرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف في لفظ يعكفون على أصنام لهم، يعكفون لغة قبيلة أسد، وقرأ الباقون بضم الكاف يعكفون لغة بقية العرب. قوله وأنجى بحذف الياء والنون كفلة، والنون كفلة، أي قرأ ابن عامر بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون في وإذ أنجاكم من آل فرعون بدلا من وإذ أنجيناكم، يقرأ ابن عامر وإذ أنجاكم، وقرأ الباقون بياء ساكنة ونون مفتوحة وإذ أنجيناكم. ودكاء لا تنوين وامزله هامزا شفا، قرأ حمزة والكسائي بمد الكاف وبدون تنوين في الهمز فجعله دكاء دكاء بمد الألف وهمزة مفتوحة عليها فتحة واحدة فيكون من باب المد المتصل، وقرأ الباقون بتنوين الكاف من غير مد ولا همز فجعله دكا وخر، فجعله دكا وخر موسى صائقا. وقرأ الكوفيون قال وعن الكوفي في الكهف والصلة، أي قرأ الكوفيون في سورة الكهف بمد الكاف وهمزة من غير تنوين في فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، هكذا في سورة الكهف للكوفيين. ويقرأ المسكوت عنهم هم أهل سما وابن عامر فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا دكا، هكذا يقرأ أهل سما وابن عامر في سورة الكهف. وجمع رسالاتي حمته ذكوره، قرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون بألف بعد اللام على الجمع، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، برسالاتي يعني أسفاره يعني أسفار التوراة، يقصد أسفار التوراة. وقرأ نافع بن كثير المسكوت عنهما بدون ألف إني اصطفيتك على الناس برسالتي على الإفراد، أي بإرسال إياك أو المراد بتبليغ رسالتي. قوله وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلة، قرأ حمزة والكسائي بفتح الراء والشين في وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد، هكذا يقرأ حمزة والكسائي بفتح الراء والشين. وقرأ أبو عمرو في سورة الكهف قال وفي الكهف حسناه، أي قرأ أبو عمرو على أن تعلمني مما علمت رشدا بفتح الراء والشين في سورة الكهف خاص بأبي عمرو. وقرأ الباقون بضم الراء وسكون الشين في الموضعين وإن يروا سبيل الرشد على أن تعلمني مما علمت رشدا أو على أن تعلمني مما علمت رشدا. قوله وضم حليهم بكسر وفا بكسر شفا، قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء تبعا لكسر اللام في لفظ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا، من حليهم بكسر الحاء تبعا لكسر اللام، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر اللام من حليهم. بعدها قال وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا، قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في لئن لم ترحمنا، وباء ربنا رفع لغيره منجلة ويقرأان بنصب باء ربنا هكذا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، هكذا يقرأ حمزة والكسائي. والباقون يقرؤون لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا بياء الغيب في الفعلين ورفع لفظ ربنا على أنه فاعل. أما على قراءة حمزة والكسائي لئن لم ترحمنا ربنا تاء الخطاب وربنا منصوبة على النداء. نعم. وميم ابن أم اكسر معا كفء صحبة وآصارهم بالجمع والمد كللة، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة بكسر الميم في قال ابن أم إن القوم استضعفوني. هنا في سورة الأعراف، وهناك يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي في سورة طه، وهو كسر بناء عند البصريين لأجل ياء المتكلم المحذوفة. وقرأ الباقون بضم بفتح الميم، وقرأ الباقون بفتح الميم، قال ابن أم ويا ابن أم في الموضعين لتركيبهما تركيب 15. نعم. قوله وآصارهم بالجمع والمد كل لا، أي قرأ ابن عامر بفتح الهمزة ومدها بمقدار حركتين وفتح الصاد وألف بعدها في لفظ ويضع عنهم آصارهم على الجمع. وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون الصاد بالألف ويضع عنهم إصرهم على الإفراد اسم جنس. قوله خطيئاتكم وحده عنه، أي قرأ ابن عامر بحذف الألف بعد الهمزة في لفظ خطيئاتكم على الإفراد، وقرأ غيره بالجمع خطيئاتكم، ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلة، أي قرأ ابن عامر ونافع برفع التاء خطيئاتكم، وقرأ غيره بكسر التاء خطيئاتكم. قوله ولكن خطايا حج فيها ونوحها، أي قرأ أبو عمرو نغفر لكم خطاياكم، جمع تكسير هنا وفي سورة نوح مما خطاياهم. والخلاصة في كلمة نغفر لكم خطيئاتكم على النحو التالي: أولا قرأ نافع تغفر لكم خطيئاتكم بالتاء في تغفر وبالرفع والجمع خطيئاتكم. ثانيا قرأ أبو عمرو نغفر لكم خطاياكم بالنون في نغفر وبجمع تكسير في خطاياكم. ثالثا قرأ ابن عامر تغفر لكم خطيئتكم بالتاء في تغفر وبالرفع والإفراد في خطيئتكم، هكذا قرأ ابن عامر. رابعا قرأ ابن كثير والكوفيون نغفر لكم خطيئاتكم بالنون في نغفر وبكسر التاء والجمع في خطيئاتكم. ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا، أي قرأ كل القراء إلا حفصا برفع لفظ قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم، على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره موعظتنا أو هذه معذرة. وروى حفص بالنصب معذرة على المصدر، أي نعتذر معذرة على أحد الأقوال الواردة في هذه الكلمة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.